تفسير الآية 22 من سورة الحاقة، يقول تعالى: في جنات عالية، أي في بساتين وقصور وخيرات وكرامات رفيعة عظيمة المكانة والدرجات، مرتفعة أيضا في بعض أماكنها وأبنيتها وأشجارها بما يفيد فخامتها، فهي لا تقارن بشيء.